الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس لنصرك ترزم الخمس إذا ما مسك الرزق لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس لنصرك ترزم الخمس إذا ما مسك الرزق ففي الأحجار نعترض على الباغي وننتقم ففي الأحجار نعترض على الباغي وننتقم فبالأحجار نعترض على الباغي وننتقم كبركان وننطلق غدوا وكيومنا الأمس لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس بنصرك ترسم الخمس إذا ما مسك الرزق أعادينا لقد ظلموا أهالينا وما رحموا أعادينا لقد ظلموا أهالينا وما رحموا أعادينا لقد ظلموا أهالينا وما رحموا اليوم ننتقم فنحن السيف والفتح ففي الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس ففي الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس بنصرك ترجم الغمس إذا ما مسك لا يا شعب لا تخفي هو الأبطال بالضعفي ألا يا شعب لا تخفي هو الأبطال بالضعفي ألا يا شعب لا تخفي هو الأبطال بالضعفي نقف وانتم بلا خوف خفيف العز الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس بنصرك ترجم الخمس إذا ما مسك الرزق الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس بنصرك ترجم الخمس إذا ما مسك الرجس إذا ما مسك الرجس إذا ما مسك الرجس